أم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ ثم هل أنا مخلص في أداء هذا العمل أم قمت بأداء هذا العمل من أجل الناس ومن أجل الرياء ومن أجل العجب ومن أجل أن يكون لي ذكر حسن بين الناس؟ عليك أيها المسلم أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى وأن تعمل الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنت حياتك كلها عبارة عن دقائق معدودة، فاستثمر هذه الدقائق المعدودة قبل أن تأتي لحظتك وقبل أن تأتي ساعتك، وحينئذ تقول: يا رب أمهلني لكي أنفق أو لكي حتى أسبح تسبيحة. فلن تمهل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لماذا؟ والله خبير بما تعملون، الله عليم بنا وعليم بأن الإنسان الذي يطلب الرجعة ويطلب المهلة لو أعطاه المهلة وأعطاه الرجعة كما قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون. ولذلك كان ربنا عليما بالإنسان فقال: والله خبير بما تعملون. فعليك باستثمار وقتك، وعليك باستثمار هذا الزمان الذي جعله الله عز وجل رأس مالك، فلا تضيعه إلا فيما ينفع. أيها الإخوة الكرام، من ضمن ما جعله الله تبارك وتعالى للإنسان كآلات يستطيع من خلالها أن يحقق العبودية وأن يقوم بحمل الأمانة، كلفه وجعل مناط التكليف شيئا خاص بابن آدم، ألا وهو العقل. رب العالمين أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، فكما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، ومن ضمن هذه النعم نعمة العقل. ربك جعلك عاقلا، فيك جوهر خلقه الله عز وجل فيك تستطيع من خلاله أن تنفذ أمر الخلافة على الأرض. ولذلك سخر لك أشياء الكون، سخر لك ما في السماوات والأرض جميعا منه. وإذا نظر الإنسان إلى تاريخ الإنسان على هذه الأرض لوجد الإنسان في كل لحظة وفي كل وقت يتجدد، إذا به يبتكر وإذا به يخترع وإذا به يكتشف، بعكس بقية الحيوانات الأخرى التي لها أجسام كأجسامنا وأحيانا يكون لها قوة أعظم من قوتنا، فلسنا في قوة الأسد ولسنا في قوة الفيل، ومع ذلك هذه الحيوانات هي هي لأنها ليست لها عقول، ولذلك ظلت على ما هي عليه إلى عصر الناس اليوم. بل إن الإنسان يستأنسها وهي مسخرة له، بل إنه يجمعها في حديقة حيوان ليتفرج عليها الأطفال. لماذا؟ لأن الإنسان أوتي عقلا يستطيع من خلاله أن يقوم بتنفيذ ما استخلفه رب العالمين سبحانه وتعالى في الأرض وسخره له بعقله، مع أن الإنسان منا ضعيف، نحن أضعف من حيوانات كثيرة موجودة على هذه الأرض، ولكن فضلنا بالعقل، وكان هذا العقل مناط التكليف. ولذلك كان من أهم المقاصد التشريعية التي قامت الشريعة الإسلامية على حفظه، فهو أحد الضرورات الخمس. فإننا تعلمنا من فقهائنا ومن علمائنا أن الشريعة بكل أحكامها بكل حدودها بحلالها بحرامها ببنيانها العظيم المتكامل التام تقوم على حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ العرض، حفظ المال. هذه الأشياء التي جاءت الشريعة، كل الأحكام تؤدي إلى حفظ هذه الخمسة أو الست: النفس، الدين، النفس، العرض، العقل، النسل، المال. والبعض جعل العرض والنسل مقصدا واحدا، والبعض جعله مقصدين: النسل والعرض. أمور. والأمر الذي نود أن نتحدث عنه اليوم هو حفظ العقل الذي يصبح به الإنسان إنسانا كاملا في إنسانيته، يستطيع من خلاله أن يؤدي ما أتمنه الله عز وجل عليه. ولذلك جاءت التشريعات لحماية هذا العقل، ولذلك حرم الله عز وجل كل ما يخامر العقل فسماه خمرا. حرم الله عز وجل الخمر. لماذا حرم الله الخمر؟ لأنها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن الخمر تصنع من خمسة أشياء في زمانه، ولكن من بعد زمانه من الممكن أن يخترع الإنسان. كان في المدينة يصنعونها من البر، القمح، من الشعير، من العسل، من العنب، من التمر. ثم قال: ألا إن الخمر ما خامر العقل. انظر إلى الفقه الدقيق. الخمر ما خامر العقل، الذي يغطي، ومنه الخمرة، ومنه خمار المرأة الذي يغطيها، ومنه تخمير الأواني تغطيتها. فأي شيء يخامر العقل أو يغطي العقل فأجعل العقل مختلطا، لا يستطيع الإنسان أن يفكر أو أن يعقل، وحينئذ يفقد تركيزه ويفقد السيطرة على نفسه وعلى أعضائه، فلا يفكر التفكير المنضبط. ولذلك لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أكنت تشرب الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله، ما شربتها في الجاهلية. قال: ولما؟ قال: لأنها تذهب بالمروءة وتضيع الأعراض، تضيع العرض وتذهب بالمروءة. وهذا أمر يبين لنا خطورة هذه الخمر. ولذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى حينما حرمها، والإسلام حينما جاء كان الإدمان في العرب وفي شرب الخمر منتشرا، لدرجة أن الشعراء كانوا حينما يتحدثون عن الخمر كانوا يتكلمون عنها كلاما عجيبا، وسموا الخمر مئة اسم. في دواوين العرب الخمر لها مئة اسم، يحبون الخمر جدا ويتكلمون عنها في شعرهم فيحببون الناس فيها. وجاء الإسلام والناس كثير منهم يدمن الخمر، وجاء الإسلام بسياسته الحكيمة فأشار إلى أن الخمر رزقا غير حسن، كما قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فأبان عن كون السكر ليس رزقا، رزق من عند الله ولكنه ليس رزقا حسنا، في صورة النحل المكية. ثم بعد ذلك ينزل حكم آخر فيقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر، الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيقول عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم يأتي النص الآخر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكرت لا تصلي. السكران ليس عنده عقل، خومر عقله، غطي العقل، فكيف يصلي؟ ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، البعض في زماننا هذا يقول رب العالمين لم يقل حرمت الخمر في القرآن، وإنما قال فاجتنبوه. نقول كلمة فاجتنبوه انظر إليها متى جاءت في القرآن الكريم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت أمرنا باجتنابه وهو الشرك، فكذلك قال عن الخمر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يبعث مدمن الخمر يوم القيامة كعابد الوثن. انظر، يبعث يوم القيامة مدمن الخمر كعابد الوثن. سلمنا الله إياكم، أمر خطير. فاجتنبوه، فالاجتناب انظر إلى هذه المادة لا تأتي في القرآن الكريم إلا مع الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي على أمتي زمان يشربون فيه الخمر ويسمونها بغير اسمها. أصبحت الآن لها أسماء متعددة، والقرآن لن يقول حرمت عليكم الشمبانيا والويسكي وكذا وكذا، هذه الأسماء لأنها لم تنتهي. وإنما الإسلام حرم شيئا جامعا كليا، فما خامر العقل كما قال عمر بن الخطاب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما تعريف الخمر الذي يسكر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بتحريم المسكر بل يقول حرم الله كل مسكر ومفتر، حتى الأشياء التي تخدر الجسم فتجعل الإنسان في فطور دائم أو لوقت طويل في فطور يفتر الجسم فيخدره فتصبح أعضاء الإنسان، لأنك مطلوب منك أن تكون نشيطا لأداء العبادة لله سبحانه وتعالى ولأداء حق الخلافة على الأرض وحق التعمير فيها، فمطلوب منك أن تكون نشيطا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، فإذا أخذ الإنسان دواء من أجل أن يفتره أو أن يخدره فهو قد ارتكب جرما ووقع في محرم حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بالطبع، فالرسول لا يحرم من عند نفسه. ومن هنا دخل على المسلمين في زمان التتار أمر جديد اسمه الحشيش. فالحشيشة هذه أول ما ظهرت في تاريخ المسلمين جاءت مع التتار، وأجمع علماء المسلمين على تحريم الحشيش. حرم العلماء الحشيش وقالوا هو يلحق بالخمر. وجاء في زمان الاستعمار المعاصر تطر هذا الزمان، تطر هذا الزمان ومغول هذا الزمان من الأمريكان والأوروبيين، جاءت معهم اختراعات جديدة من المواد المخدرة أشد فتكا من الخمر وأشد حرمة وإثما من الحشيشة. هيروين، كوكايين، كل هذه الأشياء التي الغرض منها تدمير عقل الإنسان. قد يقول قائل إن الله حرم الخمر لأن الخمر كما تعلمون تخامر العقل والإنسان يشربها فتقضي على عقله لفترة محددة. نقول إن المخدرات في هذا الزمان يكفي الإنسان شمة واحدة أو شمتين يصبح بعدها في عداد الموتى، بل موته يكون خيرا له، خيرا له ولمجتمعه ولأمته ولأسرته. فإن هذه المخدرات حينما ننظر إلى حرمتها، انظر أولا هي تخامر العقل، ثانيا تقع تحت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهي قتل للنفس. إن لم يكن قتل للنفس حقيقة فهو القتل الأدبي الذي يقضي على حياة الإنسان فيصبح شبحا وأثرا بعد عين لا قيمة له في دنيا الناس، بل يصبح معول هدم في مجتمعه بدلا من أن يكون أداة بناء بدلا من أن يكون أداة بناء يصبح معول هدم. والله عز وجل في هذه الشريعة الطيبة أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهذه من أشد أنواع الخبائث قضاء على الإنسان وعلى الإنسانية. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه المخدرات وجدنا أن الخمر المعروفة المعهودة تحقق تحريمها يحقق مقصدا من مقاصد الإسلام الخمسة أو الستة، وهو المقصد الذي يسمى بالعقل، حفظ العقل، حرمة الخمر وحد الخمر من أجل ماذا؟ حفظ العقل. تعال على المخدرات نجدها تأتي على مقاصد الإسلام الخمسة أو الستة بالضياع، وتعالوا لننظر إليه. يقول الله تعالى في سورة المائدة حينما حرم الخمر، قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان، الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر. حرم الله الخمر والميسر لماذا؟ لأن الشيطان يريد استخدام هذه الأدوات للصد عن سبيل الله وعن الصلاة. ثم قال: فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوضع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا يا رب، لدرجة أن بعضهم كان يشرب الكأس فلا يكمل حينما سمع الآية فألقاه، وكانت عندهم مواعين فيها الخمر إذا بهم يريقوها في شوارع وفي حارات المدينة، مع أنها كانت تعد ثروة بالنسبة لهم، أراقوها في شوارع المدينة. لأن هذه تتصور حينما يأتيك إنسان مخدر، هل هذا من الممكن أن يصلي؟ القرآن الكريم يقول صراحة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يأتيك رجل الآن مدمن ودخل المسجد وفي حالة الإدمان، هل هذا ستدخله وتمكنه من أن يصلي أي صلاة؟ هذه التي يصليها هذا المدمن، هل هذا من الممكن أن يعتمر أو يحج؟ هل هذا من الممكن أن يصوم؟ هل هذا من الممكن أن يفعل أي فعل من أفعال العبادة، أي عبادة لهذا الرجل الذي فقد عقله وقضى على عقله بنفسه؟ فإذا هذا يقضي على الدين أول ما يقضي، وهو أول المقاصد. ثم النفس يهدم بنيانه، بنيان الجسم بينهد من هذه المخدرات. حافظوا على أولادكم، إن هناك أيدي شريرة تريد أن تعبث بهذا الشباب. الشباب يعد بالنسبة لكل أمة هو عدتها، هو قوتها، هو جندها في السلم وفي الحرب، هم الذين تقوم عليهم بناء الأمم. بناء الأمم لا يقوم إلا على الشباب، الأيدي الفتية، الأيدي القوية، هؤلاء هم الذين نعدهم للمستقبل، فلذات أكبادنا. فإذا بهم يخطفون من بين أيدينا، طارة بالإرهاب، وطارة بالمخدرات، وطارة بالجنس. إن هناك أيدي تريد أن تدمر شباب هذه الأمة، كما قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ أقول لكم: فهل أنتم مستيقظون؟ أيها المسلمون، أنتم مستيقظون لحجم هذه المؤامرات التي تحاك ضدكم وضد شبابكم؟ هل الأمة مستيقظة؟ الأمة متمثلة في قادتها، في رئاستها، في وزرائها، في صانع القرار فيها، في مفكريها، في علمائها، في آباء الأبناء وأمهاتهم، في المدرسين، في أئمة المساجد. الأمة مستهدفة، ولا بد من أن نكون جميعا كما كانوا يقولون: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة حينما احتلت سيناء. نحن الآن في هذا الزمان يريدون تدمير شبابنا بكل الطرق، عن طريق المخدرات، عن طريق الجنس، عن طريق الإرهاب، حتى عن طريق التدين المغلوط. دخلوا على شبابنا وخطفوه من بين أيدينا. أين أنتم أيها الآباء؟ أين أنتم أيها الأمهات؟ إن كل أب وكل أم هدفهم أن يعطوا الأبناء المصاريف والفلوس. هل تسأل ابنك وتهتم بابنك فيما يصرف هذه الفلوس؟ بيصاحب مين من الأبناء؟ اهتموا بأبنائكم، كل واحد مسؤول عن أبنائك. لست ليس مقصودا من أن تتزوج أن تكسر نسلك كما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلقي بأبنائنا في الشوارع. الشوارع لا تربي، الشوارع لا تربي، الأندية لا تربي، أجهزة الإعلام أصبحت لا تربي، بل تخرب العقول وتخرب الأديان وتخرب الأخلاق. حافظوا أنتم على أبنائكم. لا أريد منكم أن تقول وماذا نفعل، لا، أنت جئت بهؤلاء الأبناء، جاءوا من صلبك وجاءوا من رحمك. أيتها المرأة، أهم شيء في الدنيا بعد عملك الصالح لله كفرد أن تجعل أبنائك من بعدك صالحين. اهتموا بأبنائكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا يكفي أن أخرج أنا لأخطب في الناس ثم أترك أولادي، وأنت تخرج في قناة من القنوات لتتحدث عن كذا وكذا وتترك أولادك. لو كل واحد منا اهتم بأولاده فقط، لكن للأسف كل منا مهتم بكل السياسات، السياسة العليا والسياسة، وكل واحد منا تجلس معه تجده عنده استعداد لحل مشاكل العالم كله، وأصل الوزارة الفلانية فيها فساد، وأصل في كذا وأصل في كذا، والدولة الفلانية ورئيس الدولة كان ينبغي عليه أن يفعل سيادتك حلت مشاكل أولادك؟ أبدا. بيتك يئن من المشاكل، بيتك يئن من الخراب. تجد المرأة أفسدت بيتها وخربت بيتها بيدها، خربت بيتها بإيديها. تتكلم عن إصلاح الكون وإصلاح الدولة والسياسات العليا، رجل وراءه أولاد مشردون وزوجات مطلقات ويتحدث في أمور أكبر منه. حلوا مشاكلكم أولا. المجتمع عبارة عن أسر متعددة، كل أسرة لو نظر كل واحد في مشاكله هو وقام بحل مشكلته ومشكلة أبنائه وأخرج أبناء صالحين للمجتمع سينصلح المجتمع، لأن المجتمع يتكون من بنى صغيرة، من بيوت. هذه البيوت بكثرة البيوت الخربة يصبح المجتمع خربا، بكثرة البيوت الصالحة يصبح المجتمع صالحا، بكثرة الأفراد الصالحين يصبح المجتمع صالحا، بكثرة الأفراد الفاسدين يصبح المجتمع فاسدا. مسألة لا تحتاج إلى معادلات ولا لوغاريتمات أبدا، دي مسألة عقلية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. اهتموا بأنفسكم، اهتموا بأبنائكم، حافظوا على أبنائكم. لا يكون غرضك أن تعطي الفلوس وما لكش، ده أنا عملت اللي عليا ودخلت أحسن مدارس، مش هو ده المطلوب فقط. المطلوب انك تراقب ابنك. ابنك في هذا الزمان قوة عالمية تريد ان تخطفه، تريد ان تختله، تريد ان تجعله عنصر خراب وتدمير لهذا المجتمع. فهل انت ستجعلهم ينتصرون عليك؟ احفظ ابنائك، حافظ عليك. اذهب الى ابنائك اليوم واسألهم من صحبتهم، من يصاحبون، اين يذهبون. البعض يجد الشرطة تستدعيه، ماذا يوقظونه في الليل؟ ابنك تم القبض عليه في مخور من المواخير. ابني ده ابني نايم جوه، انت نايم انت وزوجتك، لا تدرون اين يذهب ابناؤكم، اين يذهب ابناؤكم. اباؤنا وامهاتنا كانوا، حتى اصبحت قد تجاوزت الخمسين ولا استطيع أن أتأخر. أقسم بالله ما كنت أستطيع أن أتأخر إلا وتتصل علي يا أمي أنت فين؟ أنت موجود فين دلوقتي؟ مش هتيجي عشان تنام؟ ما تنامش غير لما كلنا ندخل البيت وأبنائنا كلهم يدخلوا البيت. بتعملوا كده مع أبنائكم؟ مع أبنائكم الصغار يصبح الابن في الإعدادية أو في الثانوية بنمشي في الطرق تجد في نصف الليل بنات يسرن في الطرقات مع شباب. أين آباء هؤلاء البنات وأين أمهاتهم؟ غارقون في ماذا؟ الأب ماذا يفعل في هذه اللحظة؟ الأم ماذا تفعل؟ إذا جاءت البنت إليك حامل أو جاءت إليك مدمنة، هل ستلوم البنت أم ستلوم الأب أو الأم اللذان تسببا في سيبان، وهقول كلمة سيبان، سيبان البنت أو سيبان الشاب؟ إياكم أن تظنوا أن الخطورة في البنت وحدها، الخطورة في الولد كما الخطورة في البنت. ممكن هذا الولد يصبح أداة ومعول هدم لنفسه ولأسرته ولهذه الأمة وللمجتمع كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت لحضراتكم مسألة المخدرات والمسكرات، انظر من ناحية الدين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تدمير للدين. تعالوا إلى العقل، إنسان دمر عقله، قضى على عقله، خامر عقله، غطاه. تعال إلى العرض والنسل، يصبح المدمن عنده استعداد أن يبيع عرضه وأن يفرط في عرضه من أجل شمة أو من أجل حقنة أو من أجل حبة، لأن هذا يدمر بنيانه، سلمنا الله وإياكم. بنيانه من الداخل يتدمر حينما يذهب أثر المخدر وتعود إليه النوبة مرة أخرى، يريد أن يسكنها بحبة ببرشامة أو يسكنها بشمة أو بحقنة. ماذا تكون النتيجة؟ جسمه من الداخل في حالة سلمنا الله وإياكم منها، عنده استعداد أن يبيع عرضه، عرض زوجته، عرض ابنته، عنده استعداد يدفع إذا العرض والنسل. ثم هل هذا ينتظر منه أن يقوم بتربية أحد؟ شخص بهذه المثابة محطم البنيان مدمر، هل يستطيع أن يقوم ببناء أسرة؟ ولذلك تحدث مشاكل اجتماعية ويحدث طلاق وتشريد للأولاد. في البداية جاءك الأمر عن طريق حب الاستطلاع، أنا عايز أجرب. إياك، إياك أن تقع في هذه التجربة المريرة، تجربة مرة واحدة يسقط الإنسان في مصيبة سلمنا الله وإياكم، ويدخل في جوفه سموما تدمر جسمه وتدمر بنيانه وتدمر عقله وتدمر أسرته وتدمر حياته. وإذا كثر هؤلاء المدمنون يدمر المجتمع. وتخيلوا لو كان هذا صاحب منصب أو صاحب وظيفة سيأخذ رشوة، دعك من كون إنتاجيته تضعف، إنتاجية المدمن ضعيفة جدا، كيف ينتج؟ ينتج ماذا؟ المدمن كيف يعمل؟ المدمن كيف يتصرف في أي عمل من الأعمال؟ أصبح معول هدم لا أداة بناء. ثم إذا به يهدم أسرته، تطلق منه زوجته، يشرب أولاده. إذن النسل والعرض يضيع، والأموال كل شيء، يبيع عفش بيته، بيبيع عفش البيت من أجل أن يحصل على قيمة أو ثمن المخدر. ثم وثم حتى نقضي على الأصول الخمسة أو الستة من مقاصد الإسلام عن طريق شمة أو جرعة مخدر، نستطيع أن نقضي على مقاصد الإسلام الخمسة أو الستة. ينهار بنيان الدين ومعه ينهار المجتمع ومعه تنهار الأسرة. حافظوا البداية، حافظوا. أنا أقول أكلم أناسا عاديين فأقول لكم حافظوا على أنفسكم، حافظوا على أبنائكم. أما الدولة وأما المسؤولون فينبغي عليهم أن يقوموا بعمل تشريعات، هذه التشريعات تقضي على هذا الأمر من الأساس، بحيث يصبح عقوبة الإعدام للمحاربين، محاربين لله ولرسوله وللأمة، هذا الأمر لا يحتاج فيه إلى جلد. الجالب هذا ينبغي عليه أن يعدم. والتشريعات ينبغي أن تكون ليست بهذه المثابة المطاطة التي يدخل فيها تاجر المخدرات ويأتي أباطرة المحاماة من أجل استغلال الثغرات، من أجل إخراجه من القضية عن طريق محضر التحري ومحضر الضبط وما وراء هذه الأكمات، مصائب خلف هذه الأمور. وهناك أباطرة من المحامين الذين أترفوا من كثرة الأموال الحرام ويظنون أنهم يدخلون إلى جيوبهم وإلى بطونهم حلالا، وكذبوا، إنهم يدخلون الحرام. ثم أضف إلى ذلك أن هذا الإنسان الذي يخدر من الممكن أن يعمل جاسوسا ضد بلاده، يبيع أسرار دولته إن كان في مركز حساس أو مركز مرموق، أمر خطير. استطاعت الصهيونية العالمية بأدواتها الخفية وبأدواتها القوية أن تتغلغل في كل المجتمعات الإسلامية من أجل تدمير هذا الشباب. فهل نحن مستيقظون؟ أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على شهر عظيم، ينبغي أن نقف مع أنفسنا وقفة حاسمة. هذه الوقفة تكون فيها مراجعة للنفس قبل أن ندخل على هذا الشهر. تطهروا من باب التخلية قبل التحلية. ولا أجد أعظم من قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خلوا أنفسكم، تطهروا واستعدوا للدخول في هذا الشهر العظيم بالتوبة إلى الله من كل ذنب. إنه شهر كريم، شهر مليء بالخيرات وبالبركات، شهر مليء بالحسنات. فقبل أن ندخل على هذه الحسنات لكي نعب منها، ينبغي علينا أن نطهر أنفسنا من الذنوب وأن نستغفر ربنا. والتوبة كما تعلمون أن تكون تستغرق الأزمنة كلها، الزمان الماضي ندم، والزمان الحالي إقلاع عن الذنوب. أما المستقبل فلا نملك إلا أن نعزم عزم أكيدا على ألا نعود إلى أي ذنب من الذنوب. توبوا إلى الله من جميع الذنوب واستغفروا ربكم من جميع الذنوب حتى تدخلوا على هذا الشهر وأنتم مؤهلون لتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ندرك رمضان وأن يبلغنا رمضان غير خزايا ولا ندامة، وإنما مؤهلون لتقوى ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.